كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين اطيعوا الله

يطمعون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن صدق الله.